بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتنا في الله، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى صالح الأعمال، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يعيذنا وإياكم من نزغات الشياطين، وأن يجمع وإياكم قلوبنا على البر والتقوى ومن العمل ما يرضى. قبل أن ننتقل إلى استعراض بعض الأحاديث التي دونها الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى في العمدة، نذكر كعادتنا كلمة بين يدي الدرس، كلمة بين يدي الدرس قبل أن ننتقل إلى عمدة الأحكام للمقدسي. فأقول يا إخوة، كبناء على طلب بعض الإخوة، نتكلم الآن عن التدخين باختصار. التدخين باختصار شديد. فالتدخين يا إخوة حرمه عدد من علماء الإسلام، أو كثير من علماء الإسلام، واستدلوا على تحريمه بنصوص من الكتاب ومن السنة ومن القواعد الأصولية، القواعد العامة، من قواعد التي جعلها الفقهاء مرجع في هذا الباب. فمن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة التي قررها هؤلاء على تحريم هذه الشجرة الخبيثة، منها قالوا: لا يختلف العقلاء أن التدخين من الخبائث. هذا ما في خلاف، جميع العقلاء يتفقون على أن التدخين من الخبائث وليس من الطيبات. لماذا؟ لأنه يضر بالبدن وبالصحة ضررا بينا. إذا نسمعوا ما يقول الله عز وجل، يقول الله عز وجل: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. من الذي يحل؟ من الذي يحل في هذه الآية؟ الله عز وجل. ويحل، الإحلال معروف، الإباحة. ويحل لهم الطيبات يعني النافعة، النافعة للبدن، النافعة للصحة وليس فيها ضرر. ويحرم عليهم الخبائث، ما عدا الطيبات من الأعيان الضارة بالبدن، ومنها التدخين. ومن الأدلة أيضا قالوا: إن المال الذي ينفق في التدخين من الإسراف والتبذير. كل المال الذي ينفق في التدخين من الإسراف والتبذير. وقد حرم الله عز وجل الإسراف والتبذير، وقد أجمع العقلاء على ذلك، أن الإسراف والتبذير محرم، وأن المال الذي ينفق في التدخين أنه من التبذير والإسراف. قال الله عز وجل: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ولا تبذر، انتبهوا، فعندكم هنا نهي وتشبيه بالشياطين، تشبيه للمبذرين بالشياطين. إذن هذا دليل ظاهر على تحريمه. وقال الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالإسراف محرم، والمال الذي ينفق في التدخين من الإسراف. وأيضا النصوص الشرعية دالة كذلك من السنة على تحريم التدخين، كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، أخرجه أبو داود وغيره. والعارفون بالتدخين يقولون أنه يفتر، خصوصا إذا بقي عنه فترة لم يتناوله ثم تناوله يفتره. إذن منهي عنه بنص هذا الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله كره لكم القيل والقال، القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وما ينفق في التدخين من إضاعة المال ولا شك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير الحق، إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير الحق فلهم النار يوم القيامة. ولا شك أن المال الذي ينفق في التدخين في غير وجه الحق أو في غير الحق. إذن هذا الحديث وعيد شديد. هذا باختصار، لكن انظروا يا إخوة إلى القواعد الأصولية. قالت العلماء: إن القاعدة التي استنبطها أهل العلم من قواعد الشريعة العامة أن كل شيء ساوى ضرره نفعه، ساوى يعني استوى معه، كل شيء ساوى ضرره نفعه فهو حرام. يعني إذا استويا، وكل شيء غلب ضرره على نفعه فهو حرام، وكل شيء غلب ضرره على نفعه فهو حرام. وجميع العقلاء يقولون التدخين لا خير فيه، وهو ضرر محض وليس فيه نفع، إذن هو محرم. ومن القواعد الأصولية أيضا قالوا: إن النفس ليست ملكا لك أيها الإنسان حتى تتصرف فيها، بل هي ملك لله عز وجل، فليس لك أن تقدم على أمر يضر بها. ولا شك أن التدخين يضر بالصحة ضررا بينا، وقد ذكر الأطباء رحمهم الله تعالى هذه الأضرار التي تحصل بسبب التدخين: أمراض مزمنة كمرض السرطان وسرطان الرية وسرطان الدم، وكذلك السعال في الرية المستديم، وتلف الأسنان، وتلف اللثة، وتلف اللسان، وتلف أشياء كثيرة جدا. إذن هو ضرر محض، بل قال بعض الأطباء إنه الانتحار البطيء، يقول التدخين انتحار بطيء. ولا شك أن الذي ينتحر أنه في النار بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا باختصار يا إخوة بين يدي الدرس، قبل أن ننتقل إلى الأحاديث التي دونها الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وننتقل الآن إلى الأحاديث ونستعرض منها ما يسمح به الوقت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. إذن هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه البخاري ومسلم، وراوي الحديث أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه الصحابي الجليل. قال: إذا أتيتم الغائط، يعني مكان قضاء الحاجة، لأن الغائط هو المكان المنخفض الذي تقضى فيه الحاجة من البول والغائط، لأنهم لم يكن عندهم مراحيض في الزمن القديم، فيذهبون إلى الأماكن المنخفضة ليستتروا فيها حال قضاء الحاجة. قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، والقبلة معروفة، ولا تستدبروها، وهذا بالنسبة لأهل المدينة، ولكن شرقوا أو غربوا. شرقوا أو غربوا بالنسبة لأهل المدينة، قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. هذا الحديث يا إخوة تضمن أحكام فقهية، يعني مسائل فقهية. من هذه المسائل الفقهية ذكر ما يستحيى من ذكره للحاجة، ذكر ما يستحيى من ذكره للحاجة، لأن أبا أيوب ذكر هذا الحديث حال قضاء الحاجة لنقل العلم لحاجة الناس إليه، لحاجة الناس إليه. ومن فقه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأمته كل شيء، كل ما ينفعهم بينه لهم وأمرهم به، وكل ما يضرهم بينه لهم ونهاهم عنه. وهذا من كمال الدين معشر المؤمنين، الدين كامل، حتى آداب قضاء الحاجة، قضاء الحاجة البول والغائط بينها عليه الصلاة والسلام. نعم، وهذا كما قلنا من كمال الدين الإسلامي، لم يترك شيئا ينفع الأمة إلا بينه لهم، ولا شيئا يضر بهم إلا بينه لهم. إذا أتيتم الغائط، أتيتم الغائط يعني أردتم إتيان الغائط في الحال، فلا تستقبلوا القبلة. إذن من فقه الحديث تحريم استقبال القبلة حال قضاء الحاجة وكذا استدبارها، حرام استقبالها واستدبارها. لماذا؟ أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص في هذا الحديث على عدم الاستقبال، عدم الجواز، والنهي يقتضي التحريم. وثانيا أن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة إهانة للكعبة، إهانة للكعبة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن الكعبة مكرمة فلا يساوى فيها، لا يساوى بالنسبة لاستقبالها واستدبارها بين من يقضي حاجته وبين من يناجي ربه، لأن الذي يناجي ربه السنة والمستحب أن يستقبل القبلة، فلا يستويان. وانظروا إلى هذا السر، انظروا إلى سر المسألة. نهيت أن تستقبل القبلة وتستدبرها حال قضاء الحاجة، لماذا؟ قالوا: حتى لا يستوي من يناجي ربه حال استقبال القبلة وغيره ممن يقضي حاجته. ومن فقه الحديث جواز استقبال القبلة واستدبارها في جميع الأمور غير قضاء الحاجة، في جميع الأمور يعني حال الجماع، حال الحالات الأخرى التي لا تخفى يجوز استقبال القبلة. لماذا؟ لأن الحديث لم ينهى إلا عن مسألتين: الاستقبال والاستدبار فقط. إذن بقي ما عدا ذلك على الأصل، وهو الجواز، الجواز من فقه. وهذه المسألة مختلف فيها بين العلماء رحمهم الله تعالى، هذه المسألة أعني استقبال القبلة واستدبارها على قضاء الحاجة مختلف فيها، وسيأتي إن شاء الله بيان الاختلاف الحديث الذي يليه. ولكن شرقوا أو غربوا، من فقه الحديث جواز استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة واستدبارها، واستدبارهما جواز استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة وكذا الاستدبار، لأن قوله ولكن شرقوا وغربوا واضح. طيب، هذا بالنسبة لأهل المدينة، بالنسبة لأهل المدينة. أما غير المدينة من الأماكن فحسب حاله، حسب حاله. ومن فقه الحديث يعني قبل فقه الحديث قبل الفقه الذي يأتي قال بعض أهل العلم يكره استقبال الشمس والقمر واستدبارهم حال قضاء الحاجة، كراهة التنزيه. لماذا يا فقهاء؟ قالوا لما يوجد في الشمس والقمر من النفع للأرض والدواب، فيكره استقبالهما واستدبارهما حال قضاء الحاجة لهذه العلة. لكن الحديث يرد عليهم على القائلين بهذا القول، ولكن شرقوا أو غربوا، فهو يرد هذا القول، يعني يجوز استقبال الشمس والقمر واستدبارهما حال قضاء الحاجة. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. لماذا بنيت نحو الكعبة؟ لأن الذين بنوا هذه المراحيض نصارى، والنصارى لا يعرفون هذا الحكم، ولو علموا هذا الحكم فهم كفار. قال أبو أيوب: فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. نستغفر الله لمن؟ قال بعض أهل العلم: نستغفر الله لمن بناها، وهذا ضعيف، لأن الذي بناها كافر ولا يستغفر له. وقال بعض أهل العلم: نستغفر الله عز وجل عن هذا الانحراف الذي حصل منا عن القبلة، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة لهذا الحديث. إذن حديث أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. ثم قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: وقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. انتهى هذا الحديث. إذن مناسبة الحديث للباب، وهو باب قضاء الحاجة والاستطابة، أنك لا تستقبل القبلة ولا تستدبر حال قضاء الحاجة، يعني الكعبة، وذلك لتكريمها. الذي يليه حديث عبد الله بن عمر. نعم، اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هذا الحديث أيضا حديث صحيح، ورويه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وأبوه هو صحابي وأبوه صحابي. ولهذا المستحسن إذا ترضيت عن الصحابي إذا كان أبوه صحابي وهو صحابي تقول عنهما، وإذا كان الصحابي هو فقط دون أبيه تقول رضي الله عنه. عبد الله بن عمر كان من الحريصين جدا على معرفة الأحكام الفقهية، وكان من الصحابة الذين أكثروا رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. قال: رقيت، يعني صعدت يوما، صعد يوم على بيت حفصة. حفصة أخته، أخت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الكعبة مستقبل الشام. إذن انظروا في أحكام الحديث، الأحكام التي تضمنها الحديث. أولا من هذه الأحكام جواز تبسط القريب في بيت قريبه، جواز تبسط القريب في بيت قريبه، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صعد أو رقي على بيت أخته حفصة وهي قريبة له، وهذا من التبسط. من الأحكام التي تضمنها الحديث جواز مشاهدة الإنسان على حاجته بشرط أن لا يرى العورة، جواز النظر إلى الإنسان على حاجته بشرط أن لا ترى عورته، لأن رؤية العورة محرمة لا تجوز بحال من الأحوال إلا للضرورة، إلا للضرورة. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، حاجته يعني البول أو الغائط، البول أو الغائط. ومن فقه الحديث جواز استدبار الكعبة حال قضاء الحاجة، لكن معشر المؤمنين هل يتعارض هذا الحديث مع حديث أبي أيوب؟ يتعارض ولا يتعارض؟ في معارضة بينهما أو لا؟ في معارضة، لأن حديث أبي أيوب يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، وحديث ابن عمر يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر الكعبة يدل على جواز الاستدبار، ومثله الاستقبال. ولهذا قلنا لكم فيما سبق إن المسألة خلافية بين أهل العلم، خلاف. فقال بعض أهل العلم يحرم استقبال القبلة مطلقا واستدبارها، يحرم الاستقبال والاستدبار حال قضاء الحاجة سواء كان في البنيان أو في غيره، ودليلهم حديث أبي أيوب الأنصاري، لأن حديث أبي أيوب الأنصاري قول النبي صلى الله عليه وسلم ينهى، وهذا قول، وما يعارضه فعل، والفعل لا يقوى على معارضة القول، الفعل لا يقوى على معارضة القول. وقال بعض أهل العلم يجوز الاستقبال، يجوز الاستدبار في البنيان ولا يجوز الاستقبال، واستدلوا بحديث ابن عمر، واستدلوا بحديث ابن عمر هذا. لكن يا إخوة الأحوط أنك لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها حال قضاء الحاجة، لا تستقبلها ولا تستدبرها حال قضاء الحاجة، لكن في البنيان الأمر فيه يسر إذا لم يمكن صرف المراحيض عن الكعبة. هنا فيه بعض الأسئلة. فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال أصحاب يعني هل هو حجة؟ هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة؟ نعم حجة، لأنه من سنته عليه الصلاة والسلام، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم قولية وفعلية وتقريرية. لكن أصحاب القول لو الذين قالوا يحرم الاستقبال والاستدبار مطلقا قالوا يحتمل أن يكون الفعل خاصا به صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه نسي عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أنه كان مضطرا. لكن الصحيح والعلم عند الله تعالى أنه يجوز الاستدبار في البنيان ولا يجوز الاستقبال، والأحوط والأجدر بك أيها المسلم أن تحاول بقدر ما تستطيع ألا تستقبل القبلة ولا تستدبرها. هنا أيضا إشكال آخر، وهو لماذا جاز الاستدبار دون الاستقبال؟ لماذا نقول هما سواء في الجواز؟ قالوا لأن الاستقبال أقبح من الاستدبار، الاستدبار أهون، فالاستقبال للكعبة أكثر إهانة من الاستدبار. ولذلك أنت الآن لو استقبلت إنسانا عاديا حال قضاء الحاجة لكان في ذلك إشكال عظيم، ولكان في ذلك غضاضة عليه، لكن لو استدبرته الأمر أهون من ذلك. فعلى كل حال الاستقبال ممنوع، والاستدبار جائز حال قضاء الحاجة في البنيان، والأحوط خروجا من خلاف أهل العلم عدم ذلك. إذن رقيت على بيت حفصة يوما فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الكعبة مستقبل الشام. نعم، وذلك لأن المدينة يا إخوة بين مكة وبين الشام، فالاستقبال والاستدبار هنا ممكن. ومن فقه الحديث جواز تمليك الزوجة البيت الذي تسكن فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يملك أزواجه بيوتهن. فهذا يقول ابن عمر يقول رقيت يوما على بيت حفصة، فالبيت لها، ملكها النبي صلى الله عليه وسلم إياه. وأيضا معروف بيت عائشة رضي الله عنها الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، واستأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما طعن أن يدفن مع صاحبيه في بيتها، استأذن عائشة فأذنت. وانظروا يا إخوة من ورع عمر رضي الله عنه، لا إله إلا الله، استأذن في حياته فأذنت له، لكنه أوصى ابنه عبد الله، قال لعلها استحت مني في حياتي، لعلها استحيت مني في حياتي وأذنت بناء على ذلك، فإذا أتيتم بجنازتي فضعوها ثم استأذن منها مرة أخرى. ففعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. المهم جواز تمليك الزوج لزوجته البيت الذي تسكن فيه يجوز بناء على هذا الحديث. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. المراد الحديث صحيح أيضا ورويه أنس بن مالك. وأنس بن مالك يا إخوة خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين كما ذكرت لكم في الليلة الماضية. أمه رضي الله عنها أتت به حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فقالت يا رسول الله هذا أنس بن مالك يخدمك، هذا ابن أنس بن مالك يخدمك. فقال عليه الصلاة والسلام بارك الله في عمره وكثر ماله وولده. هذا الدعاء من هذا صادر من من؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام. يستجاب أو لا يستجاب؟ يستجاب قطعا. اللهم نعم، اللهم أطل عمره ووسع رزقه وكثر ولده. فأنس بن مالك آخر من توفي من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وتوفي أظنه وعمره 92 سنة أو 94 سنة. وكثر الله ماله حتى أنه كانت عنده بستان حائط مزرعة، وكانت تثمر في العام الواحد مرتين، وهذا على خلاف العادة. وأيضا كثر الله ولده حتى بلغوا أكثر من 100 بفضل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين. قال وغلام النحوي، قيل إنه عبد الله بن مسعود لأنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا وقيل غيره. أحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء، إداوة يعني وعاء من جلد يحمل فيه الماء، وعاء من جلد يحمل فيه الماء ليستنجي به الرسول عليه الصلاة والسلام. وعنزة، العنزة قالوا عصا قصيرة في رأسها حربة. طيب ما الفائدة منها؟ كان يضعها النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض يغرزها ويضع عليها قماش يستتر به، وأيضا كانت تغرز ويتخذها الناس سترة، يتخذ المصلي سترة بين يديه. قال أنس فيستنجي بالماء عليه الصلاة والسلام، يستنجي بالماء. والحديث فيه أحكام فقهية، منها من هذه الأحكام جواز استخدام الأحرار، جواز استخدام الأحرار، لأن أنس رضي الله عنه والغلام الذي كان معه حرين أو حران، وقد خدم النبي صلى الله عليه وسلم، وموسى عليه السلام خدم من؟ خدم شعيب، وموسى حر عليه الصلاة والسلام. فمن فقه الحديث جواز استخدام الأحرار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم، والخلاء المراد بالخلاء هنا مكان قضاء الحاجة سواء كان المنخفض أو غيره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء يعني مكان قضاء الحاجة. من فقه الحديث مشروعية إعداد أماكن خاصة لقضاء الحاجة، البول والغائط، البول والغائط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأقر عليه أيضا. ومن فقه الحديث، من فقه الحديث مشروعية الاستنجاء، وهو إزالة الأذى بالماء، البول والغائط. وهنا أمور ثلاثة معشر المؤمنين، نسأل الله عز وجل يجعلني وإياكم من المؤمنين، نسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين، وأن يجعلنا ممن تبيض وجوههم يوم القيامة. إذن يا إخوة هنا ثلاثة أمور. الأمر الأول وهو الأفضل، الجمع بين الاستنجاء والاستجمار، يعني تستجمر أولا سواء كان بالحجارة أو بالمناديل أو ما يقوم مقامها، ثم تتبع ذلك الماء، تستنجي بالماء بعد ذلك، هذا هو الأفضل. والثانية، المرتبة الثانية، الاستنجاء بالماء فقط، الغسل بالماء، الغسل بالماء. والثالث الاستجمار بالحجارة وما في حكمها، كل هذه وسائل للتطهر من البول والغائط. إذن مشروعية الاستنجاء بالماء وهو إزالة الأذى سواء كان بولا أو غائطا. من فقه الحديث أيضا مشروعية أو وجوب الاستتار عن الغير، وجوب ستر العورة عن الغير حال قضاء الحاجة، وجوب ستر العورة عن الغير حال قضاء الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغرز هذه العنزة ويضع عليه قماشا يستتر به عليه الصلاة والسلام، وأحيانا كان يضع كثيبا من الرمل إذا لم يجد عنزة يغرزها. من فقه الحديث أيضا بيان فضل أنس رضي الله عنه، وهذه منقبة له، كونه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم هذه منقبة عظيمة لأنس رضي الله عنه، 10 سنين وهو يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، قال فما سمعته يوما، يقول أنس يحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال فما سمعته يوما يقول لما فعلت هذا ولما لم تفعل هذا؟ لا إله إلا الله. يعني أنس ما يقع منه أخطاء؟ أكيد يقع منه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يسأله، قال ما سمعته يوما يقول لما فعلت هذا ولما لم تفعل هذا. وهذا دليل على خلقه الرفيع عليه الصلاة والسلام. نحن الآن إذا حصلت أي مخالفة لو كانت يسيرة يعني نغضب ونسب ونشتم ونتكلم بالكلام الساخن، وهذا خلاف السنة في الحقيقة. فالإنسان يحاول أن يجاهد نفسه ويحملها على العمل بالسنة يا إخوان. أيضا من فقه الحديث جواز الاشتراك في خدمة العظيم من الرجال، جواز الاشتراك في خدمة العظيم من الرجال، ولا أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه بشر عليه الصلاة والسلام، لكن الله عز وجل فضله وشرفه بالرسالة والنبوة. فأنس والغلام معه اشترك في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك شرف لهما ومنقبة عظيمة، ومنقبة عظيمة. ونكتفي بهذا القدر وننتقل للأسئلة إن كانت هناك أسئلة. نسأل الله عز وجل يا إخوة بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يعيذنا وإياكم من نزغات الشياطين. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يخذل الشرك والمشركين، وأن ينصر المجاهدين في كل مكان. نسأله جل وعلا، فإن ذلك ليس على الله بعزيز. كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة المسلمين إلى تحكيم شرع الله عز وجل والعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم، إن كانت هناك أسئلة. سائل يقول أعد علينا حديث أن أناسا يتخوضون الحديث. هذا الحديث إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير الحق فلهم النار يوم القيامة. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير الحق فلهم النار يوم القيامة. رجال يا إخوة، رجال، هل له مفهوم؟ يعني لو تخوض النساء في مال الله بغير الحق يدخلن في الحكم أو لا يدخلن؟ يدخلن، لأنه لا مفهوم له هنا. فاللقب إذا كان ليس له مفهوم يعم الجنسين من الرجال والنساء، إذا كان ليس له مفهوم. نعم. سائل يقول ماذا عن استقبال القبلة أو استدبارها أثناء قضاء الحاجة في الحمامات في البيوت؟ على كل حال بينا لكم هذا، بينا لكم هذا الأمر، لكن أقول يحرص المسلم على ألا يجعل المرحاض تجاه القبلة لا استقبالا ولا استدبارا. لكن إذا حصل ذلك ففي البنيان أيسر منه في الفضاء، في البنيان يتسامح فيه، خصوصا الاستدبار. نعم. يقول سائل احتار عامة المسلمين الآن في الفتاوى المتناقضة من علماء المسلمين، وخاصة يعد انتشار بعد انتشار الفضائيات، فما مسؤولية عامة المسلمين على العمل بتلك الفتاوى، وخاصة أن الله أمر عامة المسلمين بالتدبر والتفقه؟ صحيح ما قاله الأخ السائل، صحيح. الآن انتشرت الفتاوى عن طريق القنوات الفضائية، والفتاوى بعضها متناقض، لكن هذا ليس تناقضا إذا كان طالب العلم من طلاب العلم المشهورين المعروفين بالعلم، ليس هذا تناقض، لأن الخلاف يا إخوة وارد، الخلاف في المسائل الفرعية وارد من زمن الصحابة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكن أولا واجب المسلم أن يتفقه في دينه، وأن يحرص على معرفة ما يعود عليه بالخير من الكتاب والسنة. وثانيا إذا اختلف اثنان فالفتوى وليست عندك الأهلية في الترجيح، فإنك تأخذ بقول أوثقهما عندك، بقول أوثقهما في نفسك، وأشهرهما بالعلم، وأشهرهما بالورع، وأشهرهما بالاستقامة على دين الله عز وجل. تأخذ بقوله، لأن الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن إذا رأيت على الإنسان، إذا رأيت حتى لو لم تعرفه، إذا رأيت عليه عدم الاستقامة، مثلا يحلق لحيته ويطيل الإزار ويطيل ويعمل يعني أعمال مخالفة للإسلام في ظاهره، فهذا لا تثق بقوله حتى ولو كان حتى ولو أفتى بما أفتى إذا خالف غيره، إذا خالف من هو أوثق منه. فعلى كل حال السؤال الذي قاله والأخ صحيح، وارد وارد وقد وجد، لكن عند الاختلاف خذ بأوثق المفتين في نفسك وأحبهم إلى نفسك وألزمهم إلى شريعة الإسلام وأكثرهم عملا بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول سائل: ذكرت فضيلتكم أركان الوضوء بالتفصيل ولم يرد فيها غسل الأذنين، فهل يعني ذلك عدم جواز غسلهما؟ لا، ليس ذلك. مسح الأذنين على الصحيح أنه واجب لأنهما من الرأس، غسل مسح الأذنين على الصحيح أنه واجب لأنهما من الرأس. وقد وردت أحاديث أخرى كحديث الربيع وغيرها تدل على أن مسح الأذنين من أحكام الوضوء، من أحكام الوضوء. فكون الأحاديث التي تقدمت لم تذكرها ليس ذلك دليلا على عدم المشروعية، وليس ذلك دليلا على أن مسح الأذنين ليس من أحكام الوضوء، بل هو من أحكام الوضوء لورود ذلك في أحاديث أخرى. الأحاديث السابقة التي تقدمت معنا لم تذكر التسمية ولم تذكر النية، فمعنى هذا أن التسمية ليست مشروعة والنية غير مشروعة؟ لا. أما بالنسبة للتسمية فقدمنا لكم أن هذه المسألة فيها خلاف عند أهل العلم، يعني هل تجب أو لا تجب، مع اتفاقهم على مشروعيتها عند الوضوء، اتفاق العلماء على مشروعية التسمية عند الوضوء، لكن الخلاف بينهم في وجوبها. فجمهور أهل العلم على أنها لا تجب، إنما هي مستحبة عند الوضوء، التسمية مستحبة فقط. أما الوجوب فلم يقل به جمهور أهل العلم، وقال به يعني أحمد بن حنبل في رواية، أو الحنابلة في رواية، واستدلوا بالحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث لو صح لكان نص، لكنه لم يصح، ولذلك قال الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة، قال لا يصح في هذا الباب شيء. لكن الأحوط أنك لا تدع التسمية، لأن التسمية كلها خير. أما النية فهي موجودة لا إشكال فيها، ما يمكن يتقدم الإنسان ويغسل يتمضمض ويستنشق ويغسل كفيه ويتمضمض ويستنشق ويغسل يديه ويمسح رأسه ويغسل وجهه إلى آخره، لا يمكن أن يتقدم إلى هذا بدون نية أبدا، لأنه لم يتقدم إلا وهو قد نوى هذا الأمر. قال بعض أهل العلم لو كلفنا الله عملا بغير نية، انتبهوا، لو كلفنا الله عملا غير نية لكان ذلك من التكليف بما لا يطاق، وحاش الله عز وجل، حاش الله عز وجل أن يكلف بأمر لا يطاق ولا يستطاع. فالنية موجودة على كل حال. نعم نعم. يقول السائل: قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، فهل معنى ذلك أن أهل البيت من اليهود والنصارى في النار بدون حساب، وما الدليل على ذلك؟ لا، بعدما بلغهم الدين الإسلامي ولم يؤمنوا ولم يسلموا فهم في النار إذا ماتوا على ذلك، بعد ظهور الدين الإسلامي وظهور رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من لم يؤمن به ولم يسلم به يعني لم يسلم ولم يؤمن به بعد ذلك وبلغته دعوة الإسلام ومات على ذلك فهو في النار، مخلد في النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عامة لجميع الثقلين من الجن والإنس. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. والناس عامة يعني أمة الدعوة، أمة الدعوة يعني يدخل في ذلك جميع الأمم، جميع الأمم، اليهودي والنصراني والمسيحي والمشرك والمجوسي والمشرك والجن وغير ذلك. فكل من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل الإسلام بعد ظهوره ومات على ذلك فهو كافر مخلد في النار. نعم. يقول سائل: هل على المسبل إزاره إن صلى أن يجيد وضوءه وصلاته؟ هل على المسلم إيش؟ هل على المسبل إزاره إن صلى أن يجيد وضوءه وصلاته؟ ما فهمت السؤال، ما فهمت السؤال. يقول سائل: هل على المسبل إزاره؟ هل على المسبل إزاره؟ أيوة. إن صلى أن يجيد وضوءه وصلاته؟ يعيد يعني. يعيد يعيد. لا لا، ليس عليه، ليست عليه عادة. إسبال الإزار ليس من نواقض الوضوء، نواقض الوضوء معروفة وليس هذا منها. نعم. يقول سائل: سماحة الشيخ، يقال أن هنالك أربعة ملوك الدنيا: سليمان ومسلمان وكافران، وهم سليمان وذو القرنين والنمرود وبختنصر. فبالنسبة للنبي سليمان معروف وذكره الله في أكثر من آية، فنرجو من سماحتك أن توضح لنا الثلاث المتبقية. ما أعرف هذا الذي قاله الأخ السائل، لا أعرف أنهم ملوك الأرض، ولا ولم يمر بهذا الأمر لا بنص ولا قول أحد من أهل العلم أنهم ملوك الأرض، ونبحث إن شاء الله، يبحث إن شاء الله. نعم. يقول سائل: يقال أن أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم سوف يدخلون الجنة بعد أن يعذبوا في النار على قدر ذنوبهم، فنرجو التوضيح. نعم، هذا منهج أهل السنة، منهج أهل السنة أن أصحاب الكبائر، أصحاب المعاصي، إذا كانت دون الكفر تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبهم بقدر معاصيهم وبقدر ذنوبهم ثم يخرجون من النار إلى الجنة، وإن شاء عافى عنهم ابتداء. هذا الأمر لله عز وجل، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني ما كان دون الشرك، لمن يشاء. فعقيدة أهل السنة أن العصاة والفساق إذا كان ذلك لم يبلغ الكفر والشرك أنهم تحت مشيئة الله يعذبون ثم يخرجون من النار. لكن المعتزلة والخوارج يقولون لا، هم يعني أصحاب المعاصي في النار، أصحاب المعاصي في النار. وأذكر لكم قصة حصلت بين رجل عالم من أهل السنة وعالم من المعتزلة أو من الخوارج، المهم معتقدهم واحد، لكن الخوارج يقولون هو في منزلة بين المنزلتين. حصل نقاش وجدال بينهما في كون الفاسق يعني يدخل النار أو لا، يعني يدخل الجنة بعد تعذيبه أو لا يدخل. قال المبتدع المعتزلي، قال: أنتم تقولون إن العصاة يدخلون الجنة، الفساق. قال السني: ماذا قال؟ قال: هؤلاء عصاتنا، أما عصاتكم أنتم فبالنار، عصاتكم أنتم في النار، ما نتكلم عليهم. فهذا رد عجيب، هذا عصاة المسلمين في الجاء يعني تحت مشيئة الله عز وجل. نعم. يقول سائل: ما هو المعفي عنه من النجاسات وما مقدارها؟ المعفي عنه من النجاسات يقول بعض أهل العلم اليسير منها، اليسير القليل، و المرجع في اليسير القليل من النجاسات إلى عرف الناس وعاداتهم، يعني بحيث لو سألتكم جميعا عن هذه النجاسة من الدم أو البول أو الغائط كلكم قلتم هذا شيء قليل يسير، هذا يعفى عنه عند كثير من العلماء عن اليسير. أما إذا كان كثير في عرف الناس وعادات الناس بحيث لو سئلوا أو عامة الناس سئلوا قالوا هذا كثير فإنه لا يعفى عن حينئذ، فالمرجع في ذلك إلى العرف والعادة. نعم. يقول سائل: هل الزيت يمنع وصول الماء إلى العضو وبالتالي يبطل الوضوء؟ بعض الزيوت نعم ثقيلة تمنع وصول الماء إلى البشرة، لكن بعضها خفيف، والشحم أيضا، الشحوم والفازلين وما إلى ذلك، والإسفلت القار، هذه كلها ينبغي للمسلم أن يزيلها عن العضو الذي وقعت عليه من أعضاء الوضوء لأنها تمنع وصول الماء إلى البشرة. وبالمناسبة هنا أيضا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: يعفى أيضا عن اليسير في هذا الباب، اليسير الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة، يعني يعفى عن اليسير منه كالدهان مثلا والعجان وما إلى ذلك، يعفى عن اليسير لأن هذا الأمر يحرز يعني يشق التحرز منه فيعفى عنه، وهذا قول جيد طيب رفعا للحرج عن المسلمين. نعم. يقول سائل: ما حكم من استنجى ثم استجمر، أي فعل العكس ولم يستجمر ثم يستنجي؟ لا، هذا خلاف الأصل، خلاف السنة، لأن الاستجمار يلوث المحل بعد الاستنجاء، فالأول هو الاستجمار وبعده الاستنجاء، لأن الاستجمار يذهب أثر النجاسة، يذهب عينها ويبقى الأثر، والماء يزيل الأثر، لكن الاستجمار بعد الماء قد يلوث المحل. نعم. يقول سائل: المرأة التي يموت زوجها وعمرها 40 سنة، بعد العدل يحق لها أن تزوج نفسها بدون ولي؟ هذه مسألة خلافية عند فقهاء الحنفية، يقولون المرأة الرشيدة لها أن تزوج نفسها بدون ولي، فلها أن تقول للخاطب الذي يريد أن يتزوجها: زوجتك نفسي بحضور الشهود، ويقول قبلت الزواج. لكن الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الذي دل عليه النص أن المرأة لا تزوج نفسها، لا بد لها من الولي، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، يعني لا نكاح موجود أو لا نكاح صحيح. نعم. انتهت الأسئلة. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.